يجادل في الله بغير علم ولا هدى بغير علم ولا هدى ولا كتاب وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا نمتعهم قليلا نمتعهم قليلا نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى